بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة قنا، وباعثها المستمع إيهاب صلاح الدين، يقول: ما هي مبطلات الإسلام؟ وإذا وقع أحد في أحد هذه المبطلات فكيف يرجع إلى الإسلام مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم، أما بعد، فهذا سؤال عظيم يجب على كل مؤمن أن يفهمه وأن يعتني به، لأن نواقض الإسلام اليوم كثيرة وخطرها عظيم. وهذا السؤال فيه فائدة كبيرة لكل مسلم. قد ألف العلماء في نواقض الإسلام مؤلفات، وذكروا في كتب الفقه بابا مستقلة في هذا الباب، في هذه المسألة، سموه باب كفر المرتد، باب سموه هذا المقام، مسائل هذا الباب جعلوها تحت الباب، وهو باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا النواقض التي يحصل بها الردة، يقال لها نواقض الإسلام، مبطلات الإسلام، أسباب الردة، وهي كثيرة ذكرها العلماء في هذا الباب، في مذهب الحنابلة، الشافعية، المالكية، الحنبلية وغيرهم. وذكرها أيضا جماعة في مؤلفات خاصة مستقلة. فيجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك والتفقه في ذلك حتى لا يقع فيه، ومنها الشرك بالله عز وجل، منها الشرك وهو أعظمها، كدعاء أصحاب القبور كالبدوي أو حسين أو غيرهم، والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، وكسؤال الأصنام أو الضراعة في الجن والاستغاثة بالجن أو بالملائكة أو بالنجوم، كل هذا من الشرك بالله، معظم من نواقض الإسلام، من أسباب بطلان الإسلام. كذلك سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الاستهزاء بدين الله، أو الاستهزاء بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. من ذلك ترك الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وإذا جهد وجوبها كفر إجماعا، لقد به واجبا كفر إجماعا، وإن تركها تساهلا وتكاسلا كفر في الصحيح من قول العلماء. وهكذا لو جهد وجوب الزكاة لقد به واجب الزكاة على الناس، أو قضى صيام رمضان ليس بواجب على الناس كفر من الجنة، أو قال من الحد مع الاستطاعة لا يجب على المكلفين، كفر إجماعا، لأن الله يجب الحد مع الاستطاعة. نعم. أو قال إن الزنا حلال استحل ما حرم الله، قال الزنا حلال كفر عند الدليل، فيمكن أن يكفر من عقب الإسلام. أو قال إن الخمر المسكرات حلال كفر عند الجميع. أو قال إن الربا حلال ما في ربا، كل ربا حلال هذا كفر عند الجميع. أو قال اللواط حلال لسان الذكور، هذا للرد عند الجميع والعياذ بالله. أو قال إن الحكم بغير الشريعة زائد، هذا في تحكيم القوانين الوضعية وترك الكتاب والسنة، من أجاز هذا وأباها كفر إجماعا. وهي نواقص كثيرة حتى بلغ بعضها 400 نقل إذا كبرها الإنسان وتقصاها وهي كثيرة. فالواجب على المؤمن الحذر وأن يتفقه في دين الله ويتبصر. وكذلك يراجع هذا الباب، لا يكون مرتد طالب العلم، يراجع هذا الباب ويتأمل حتى يستفيد ويوفيك. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشق الآخر من سؤاله: كيف يرجع إلى الإسلام مرة أخرى من وقع في ناقض من نواقض الإسلام؟ الحمد لله، إذا وقع في ناقض فعليه يرجع إلى الإسلام بالتوبة، يندم على الماضي، يعزم أن لا يعود ويترك هذا الناقض. فإذا كان كفره بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام ترك ذلك وسار إلى الله من ذلك، وبهذا يرجع إلى الإسلام. وإذا كان كفره لأن جهاد وجوب الصلاة يقر يقول لا عافاك عن غلطان والفرق المكلفين وأتوب إلى الله من ذلك ويندم ويقر يحسن أن لا يعود يتوب الله عليه. أو كان يترك الصلاة لا يصلي، التوبة أن يفعل الصلاة ويندم على الماضي، يستغفر أن مضى ويعزم أن لا يعود فيه، وهذه التوبة. كذلك إذا كان كفر لأنه يقول الزنا حلال، إذا تاب عن الله حرام وأنا أتوب إلى الله وأستغفر الله وقد أخطأت والله يعلم من قلبه أنه صادق يتوب الله عليه، وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة الأخت عين سين من مصر، تقول: هل يجوز لي أن أتحدث مع ابن عمي أو خالي في شؤون الحياة وأمور الدين مع وجود أبي وأمي؟ نعم، لا حول. الحمد لله. أما خالي فيه فهو محرم، ابن عمك وابن خالك لا بأس، ليس من محرم، لكن تتحدث معهم في أمور تنفع مع الحجاب عن ابن عمك وابن خالك وعدم الخلوة لا بأس. تقول الله أنا في حالة هناك على وش اسمه الشعور الفلاني، هل يوجد في السوق، كيف حالك، كيف أهلك، كيف أولادك، لا بأس. ومع الخال ومع الأم من باب أولى، لأنهما محرم. المقصود التحدث مع المحرم ولا بالمحرم، من الأحجاب حتى تكون مرأة في شؤونها أو في ما تريد أن تستريح أو ما أشبه ذلك، أو تسألهم عن أهليهم أو عن صحتهم، كل ذلك لا بأس. لكن مع الحجاب إذا كان المتحدث إليه غير محفوظ، مع الحجاب وعدم الخلوة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع وهو عبارة عن قطعة قماش بطول مترين ذات لون أسود وتظهر عينا واحدة بدلا من النقاب؟ لا حول، عين واحدة أو عينين أو لباس النقاب الساتر إلا عين أو عينين، كل هذا لا حول جميع. وإذا كانت تلبس الخمار الساتر تنظر من وراءه هذا أكمل وأكمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو رأي الإسلام في فتاة تصلي وتصوم ولكنها ترفض أن تغطي وجهها؟ عليها التوبة والحمد صلاتها صحيحة وصومها كذلك إذا أدته ما أمر بالشرع، وعليها التوبة من الكشف عليها التستر عند الأجنبي والحمد لله، وإن تأثر الله عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع سين عين بعث يسأل ويقول: عندما يريد إنسان خطبة فتاة في الشرع يباح أن ينظر إلى وجهها، والسؤال: تستمر فترة الخطوبة أحيانا شهر وشهرين وسنة، هل يجوز لها في هذه الفترة أن تكشف الوجه والأيدي أم تستر وجهها وأيديها حتى يتم الدخول بها؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج على الخاطب في النظر إلى مخطوبته، ولا حرج عليها في النظر إليه حتى يطمئن كل منهما للآخر، فإذا اطمأن كل منهما كفى والحمد لله. المقصود أن الخاطب له النظر ليزداد رغبة أو يعرف أشياء يريدها حتى يرجي عن الخطبة إذا لم يخشى شيئا. المقصود أن النظر لا بأس به من دون خلوة حتى يطمئن وتطمئن إلى الرابه وعدمها. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أصلي خلف إمام لا يقصر ثوبه ولا يطلق لحيته، وكذلك تخرج زوجته وبناته كاشفات الوجوه والشعور والساقين والأيدي؟ الصلاة صحيحة خلفه إذا كان مسلم، الصلاة خلفه صحيحة، لكن إذا تيسر الصلاة خلف غيره من هو خير منه وأفضل منه فهو أولى وأكمل، لأن هذا عاصي، والصلاة خلف العاصي صحيحة في أصح قول العلماء إذا كان مسلما، وينصح ويوجه حتى يوفر لحيته حتى يرفع ثيابه على إخوانه وأحبابه، ينصحوه ويوجهوه ويلحوا عليه حتى يستقيم. وكذلك من جهة أهل بيته ينصحون من جهتهم، فالمسلم أخو المسلم، والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالواجب التناصح والتواصي بالحق في كل شيء، والإمام الذي يؤم الناس ينبغي يكون قدوة في كل خير، وإذا قصر فيجب على ولاة الأمور أن يختاروا خير منه وأن يبدلوه على مسك النصيحة، يلتمسوا عليهم أن يلتمسوا من هو خير منه حتى يكون قدوة في الخير، وحتى ينتفع به المسلمون المصلون خلفه. وإذا تناصح المسلمون وتواصوا بالحق كفر الخير وقل الشر، وإذا تساكتوا فبالعكس يكثر الشر وقل الخير. نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو حكم الشرع في مرتكب الكبيرة؟ هل يخرج من الملة؟ حكم الشرع في أنه عاصي فاسق، لكن لا يخرج من الملة خلاف الخوارج عند أهل السنة والجماعة. الزاني فاسق، شارب الخمر فاسق، فلا من يستحل ذلك، العاقل والدي فاسق، المرابي فاسق، هذه كلها كبائر، لكن لا يكفر، وعند الخوارج يكفر بذلك، نسأل الله العافية. والصحيح أن قولهم باطل، وأنه ليس بكافر ولكنه عاصي، عليه التوبة إلى الله، والرجوع إلى الله، والإنابة، ومن تاب تاب الله عليه، وإذا مات على ذلك مات عاصيا على خطر من دخول النار إلا أن يعفو الله عنه، لكن لو دخلها لا يخلل فيها، لو دخلها خلاف الخوارج والمعتزلة، الخوارج يقول يكفر ويخلل في النار إذا مات عاق لوالديه أو على زنا لم يكن أو على شرب الخمر، يقولون هو كافر ومخلد في النار. والمعتزلة مثلهم في الأمر الآخر يقولون مخلد في النار، لكن يقول في الدنيا لا كافر ولا مسلم في منزلة في المنزلة فيه، وقولهم باطل. أما أهل السنة والجماعة فيقول هو مسلم عاصي، مؤمن عاصي، عليه التوبة إلى الله، فإن كان تاب الله عليه، وإن مات على معصيته فهو تحت مشيئة الله. إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم يخرج من النار على التوحيد يخرجه الله من النار إلى الجنة. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من الشرك لمن يشاء، بعضهم لا يغفر له، يدخل المغفور عذب على قدر المعاصي، وبعد التطهير والتمحيص تخرجهم الله من النار إلى نهر يطال منه الحياة، فينبتون فيه كما تموت الحبة في حمل الشيء، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله إلى النار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تارك الصلاة الذي يعرف أن تركها كفر، هل يجوز لي أن أرد السلام عليه مع العلم بأني نصحته كثيرا؟ يسمع هجر، فالمشروع هجره، قال بعضها لم يجب هجره حتى يتوب، وإن أحسن رأيته في المناصعة لأنك ترجو هدايته فلا حرج، بغير مخالطة ولا بشاشة، لكن مع النصيحة تستشعر خوفه من الله، تدعو إلى إقامة الصلاة، تحذرهم من غلبة عمله السيء لعل الله يهديه، وبالتعاون مع إخوانك في نصيحتك من أقاربه وغيره، فالتعاون في هذا مع الإخوة الطيبين ينفع الله له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي عم لا يصلي ولا يصوم وأنصحه، ولكن لا جدوى بالنسبة لي، هل أصله أم أقطع الصلة به نهائيا؟ يستحق الهجر، إذا وصلته صرجو أن الله يهديه، لأنه فقير وصلته من مال أو راجعته من الوقت وآخر من النصيحة والتوجيه فأنت على خير عظيم في هذا القصد الطيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محي الدين سعيد بعث يسأل ويقول: وجدت في قلبي وساوس كثيرة من الشيطان، وهي وساوس لا يجوز أن تداخل نفس الإنسان ويعبر عنها، هل في ذلك إثم؟ وهل يخرجني ذلك من دائرة الإيمان والعياذ بالله؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. مثل هذه الوساوس وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه أنهم يجدون وساوس، لا يخر أحدهم من السماء أسهل عليهم أن يتلفظ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قول إذا وجد أحد من ذلك فليقل آمنت بالله وكفر، وليستعذ بالله ولينتهي. كانت الوساوس تتعلق بالله أو بالجنة والنار أو بالإيمان بالآخرة أو ما أشبه ذلك، فالمشروع لك أن تقول آمنت بالله ورسوله وتكرر ذلك دائما، ولا تلتفت إليها، تستعيذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، واستمر في عمل وانهى عنها واشتغل عنها واتركها، ولا تذكرها لأحد، واسأل ربك أن يعينك على تركها والحذر منها. هذا هو الواجب عليك، أن تقول آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعد عنها بكلية، لا تذكرها لأحد، وتسأل ربك العون عليها وخرابتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الإسلام في الإمام الذي يطيل في الصلاة زيادة عن اللازم؟ نصحنا إلا أنه رفض النصح، وعندما نشير إلى إطالته يقول: بإمكانكم الصلاة في مساجد أخرى. هذا ينصح يبين له ما جاء في السنة، يعطى بسبب الصلاة من القيم، كذا يسمع من جميع الكتب التي تبين سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لعله يقنع إن شاء الله. المقصود أنه ينصح ويوجه من أهل العلم من الأخيار الذين يقدرهم ويعرف فضلهم وعلمهم، يشار عليهم بأن ينصحوا إذا كان يقيم وينفذ للناس، أما النصيحة من العامة ما تفيده، يشار على أهل العلم ويطلب منهم أن ينصحوا إذا كان عمله منكرا وفيه طول كثير حتى يستفيد إن شاء الله من إحرامه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صالح عبد الرحمن من الرياض بعث يسأل ويقول: ما هي مواصفات المرأة التي يقدم المسلم على الاقتران بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تكره المرأة الأربع، لمالها ولجمالها ولحسنها ولدينها، فاظفر بذلك الدين كلمة ذلك، ليكن حمك الوحيد هو صلاح دينها، فإذا كان مع ذلك جمال ومال وحسن هذا خير وإلا خير طيب، لكن لا يكون همك الجمال أو المال أو الحسن، لا، ليكن أكبر الهم أعظم القصد أو صلاح الدين واستقامة الأخلاق، تسأل عنها خبرين بها، فإذا كان ذاك دين بعيدا عن التبرج وعن أسباب الفتنة وحافظ على الصلاة في أوقاتها فقم منها، وإذا كانت بخلاف ذلك فاتركها، والمهم أن العناية الكبرى تكون بالدين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن تتفضلوا بالحديث عن واجب الزوجين كل منهما على الآخر. وهذا مهم جدا، واجب الزوجين مهم جدا، لأن بسبب إهمال هذا أو هذا يقع الطلاق والفقع، فالواجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعاشر الزوجة بالمعروف ويعطيها حقوقها من النفقة وغيرها مع حسن الخلق وطيب المشد والكلام الطيب، فيكون فضلا غليظا، قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فأصبحن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، قال: خياركم خياركم لنسائه، فينبغي المؤمن أن يكون طيب الخلق مع أهله، حسن الكلام مع أهله، لا يكون فضلا غليظا ولا معبثا ولا سيء الكلام سيء العصاه، ثم عليه يؤدي حقوقها المعتاده من امثالها في ملبسها وغير ذلك، وهي كذلك عليها ان تتقي الله وان تكون طيبه الكلام طيبه العصاه، تجيبه اذا دعاه الى فراشه، تسمع له تطيع في اوامره ونواهيه التي ليس فيها محظور شرعا، تكون طيبه الخلق مع زوجها ومع والديه ومع أهل بيته، حسب المرأة الصالحة تحرص على أن تكون طيبة الكلام طيبة الخلق طيبة السيرة مع الزوج ومع أهل الزوج، وبذلك تستقيم الأحوال بينهما، أما إذا قصر هذا أو هذا فإن الفرقة ولا بد الحافظ الغالب تحت وتقع، نسأل الله للجميع في الأعلام. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له أخ يقول عنه: أخي لا يصلي إلا إذا كان والدي في المنزل، ووالدي كثير السفر، وعند سفر والدي وأحيانا يمضي في سفري 3 أشهر ينقطع عن الصلاة، وكثيرا ما يحصل بيننا جدال، فما هو الحل الأمثل للتعامل معه؟ جزاكم الله خيرا. النصيحة دائما الحرص على أحيان الصلاة، وإذا كنت أكبر منه فلا مانع أن تؤدبه أو ترفع أمره إلى الهيئة، لكن مهما أمكن أن تنصح أنت وأقاربك الذين يحترمهم وتقدرهم تنصحونك وتوجهون إلى الخير وتخبرون أنكم ستخبرون أباه إذا رجع لعمل الغني، لعل الله يهديه بأسبابه، فإذا لم تنفع فيه النصيحة ولم يقبل فارفع أمره إلى الهيئة أو إلى العمارة الطيبة تنفع حتى يؤدب ويوجه إلى الخير، لكن مهما أمكن طبعا الهيئة أو العمارة مهما أمكن النصيحة والتعاون مع أقاربك في نصيحتك والوعيد أنكم تخلون أعداءه مهما أمكن هذا لعله ينفع فهو أولى، فإذا دعت الحاجة إلى وفي أمره إلى الحياة أو الإمارة في الصالح لا بأس الواجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي نصيحتكم للأب والأم والمدرسة في تربية الأبناء؟ النصيحة للجميع أن يوجه الأبناء إلى طاعة الله وأن يعلموا الأخلاق الفاضلة والكلمات الطيبة وأن ينصحوا في طلب العلم والتفقه في الدين والمحافظة على الصلاة وعلى حسن الخلق مع الوالدين ومع الأقارب ومع الزوار والضيوف وعلى الوالد أيضا أن يكون مثالا صالحا لأولادهم في الأخلاق الفاضلة والمحافظة على الصلاة في الجماعة والحذر من المحرمات كالمسكرات والدخان وحتى اللحية وأشبه ذلك. على الوالد أن يكون مثالا طيبا لأولاده في سيرته الطيبة وفي محافظة على الصلاة في الجماعة وفي توفير حياته وفي اجتنابه المعاصي وهكذا الأم. كل منهما عليه ان يكون مثالا طيبا في الاخلاق الفاضله والاخلاق الصالحه والحذر من المعاصي. نسال الله للمسلمين في ذلك. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعض الناس يتهاونون في بعض الامور ويرتكبون بعض المعاصي، وعندما اناقشهم يقولون ان الله غفور رحيم، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ يجب عليهم ان يتقي الله مع ايمان بان الله غفور رحيم، يأخذ بالتقوى يتقوا الله ويتقي الله ويتقي الخير حتى تحصل مغفرة ويحذر المعاصي حتى لا تحصل قبول. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع أيمن متولي بعث يسأل ويقول: ما رأي الشرع في الصلاة في مسجد تحيط به المقابر من كل جهات؟ إذا كان المسجد ليس في القبور فلا حرج. الحمد لله. لكن إذا كان بعيدا عنها على يمينها شمالها أو أمامها يكون أحسن أبعد عن الشبهة. أما إذا حدثت القبور بعد ذلك فلا يضر. فإذا تيسر أن يكون بعيدا عنها امامها او عن يمينها او عن شمالها حتى لا يتوهم احد ان الصلاه لها هذا يكون اطيب وابعد عن الشبهه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا صلى الامام ومن ثم طرا عليه ما يبطل صلاته كيف يعمل في هذه الحاله؟ ينصح يقول ينبه الناس. طيب. يقرا الريح خارجه منه او بول يقطع الصلاه. ويقدم من يصلي بهم كبقية الصلاة، يعني يستحلف من يصلي بهم بقية الصلاة، فإن انصرف ولم يستحلف مقدم من الغور بعضهم من مقدم الصف يقدم واحدا منهم حتى يصلي بالناس، حتى يكمل للناس والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحيانا أحاول إقناع بعض الأقرباء والأصدقاء بترك عمل سيء أو القيام بواجب، ولكن أرى أن أسلوبي لا يحقق شيئا رغم جهدي في ذلك، أرجو نصحي على الطريقة الصحيحة للدعوة إلى الله. ترشدهم بالآيات والأحاديث التي كنت تحفظها بالأسلوب الحسن، مو بالشدة والعمق، لا بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. يا عبد الله، يا فلان، يا أبا فلان، هذا لا يجوز، الوالدين كذا، قال الله كذا، قال الرسول كذا، حتى بالمعصية. كان يتأخر على الصلاة، توصي بالمحرمة، تكون لها الآيات والأحاديث. كان يعق والديك، تحذر من عقوق الوالدين، وأن ذلك من أكبر الكبائر. كذلك إذا كان يتعاطى الزنا أو الشرب المسكر، تحذره. وإذا كان كلامك لا يؤثر عليك، فاستعن بالله ثم دع إخوانك الطيبين. فسر أنت وإياهم إليه. أنت وأخوك الآخر أو عمك أو خالد أو بعض الجيران الطيبين حتى تنصحوه لعله يستجيب للجميع، لعله يقبل الحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية